السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نستكمل بفضل الله تبارك وتعالى تفسير سورة آل عمران من تفسير ابن جزي رحمه الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وهذا هو اللقاء الثامن والثلاثون بفضل الله سبحانه وتعالى، ولازلنا في تفسير سورة آل عمران، لكن كان فيه تنبيهان. التنبيه الأول يا جماعة، التفسير ده يصلح للمبتدئين بالشرح بالتعليقات التربوية اللي احنا بناخدها بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم، ممكن في بعض الألفاظ أو كده يسأل فيها، في ممكن 90% يكون فاهم، ممكن فاهم 95%، ممكن نفضل يجيب 100%. تمام، بتكلم لو مبتدأ ويسمع الشرح، لكن في القراءة فقط ده في مصطلحات مش هيفهمها لوحده. تمام، والمختصر في التفسير يكون معاه أساس، يعني يحفظ منه ويكرر منه ويراجع منه وهكذا. بكلم مين يا جماعة؟ اللي هو ما أنهاش تفسير تماما في حياته، يكون معاه المختصر في التفسير ويهتم بيه شوية، أو التفسير الميسر على سبيل المثال يعني، وهنا السماع والشرح. ده بفضل الله كده يكون إن شاء الله حاجة يعني تفسيرية جميلة جدا، وبعدين بيبدأ يتلقى في كتب التفسير كما ذكرنا. التنبيه الثاني، سبحان الله، في قول الله سبحانه وتعالى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، والآيات. قال ابن جزي ورافعك إلي أي إلى سمائي. فالشيخ البراك في التعليقات عندكم يقول هذا عدول باللفظ عن ظاهره بتفسيره بلازمة. يقول فإن رفع عيسى إلى الله الذي هو مدلول اللفظ يستلزم رفعه إلى السماء. طب ليه ما قالش إلى العلو، إن الله سبحانه وتعالى في العلو؟ يقول والذي حمل ابن جزي وأمثاله على هذا التأويل مذهبهم في علو الله. جميل، لحد الآن كلام جميل، وهو أنه ليس سبحانه بذاته فوق سماواته. صح، جميل. عند الأشاعرة الله سبحانه وتعالى لم يستوى على العرش، الرحمن العرش استوى، ما بيروش استوى، آمنتم من في السماء، ما بيروش كده، إليه يصعد الكلم الطيب، لا، يخافون ربهم من فوقهم، لا، ما بيروش كده. عمري طيب، الأمر غير كده. يقول هنا والذي قال بل هو في كل مكان كما تقدم في عدد من المواضع. ده كلام مين؟ كلام مين ده يا جماعة؟ كلام مين اللي في كل مكان؟ يلا بسم الله ردوا كده علينا، كلام مين اللي ربنا في كل مكان؟ اتفضلوا، عشان جماعة مسألة مهمة جدا. مين اللي بيقول ربنا في كل مكان؟ طبعا كلمة خطأ. الحرية والتحدية، جميل جدا، ممتاز. ها، الغلات الصوفية، صح برضو. لا، مش الأشاعرة، هو ده الشيخ بقى بيقول ده، يعني والله أعلم دي زلة قلم، ورجعت بفضل الله سبحانه وتعالى المسألة. تمام، فبصوا يا جماعة، اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الله مستوى على عرشه بائن من خلقه، وعرشه فوق سبع سماواته، وده القرآن والسنة وإجماع أهل إجماع السلف. يقابل هذا قولان في إن الله في القول الأول، من يقول إن الله في كل مكان، هذا قول الجهمية، وبيأخذ أصحاب الحلول، وهو كفر عظيم. يعني إن ربنا بقى في الشيطان، وإن ربنا أكرمكم الله في القدرات، وإن ربنا في الخلاء، وإن ربنا في البشر. تمام، وده كلام كفري. القول الثاني إنه ليس داخل العالم ولا خارجه. ده بقى ترجعوا بقى على العقيدة الوسطية، وده ما عليه الأشاعرة والماتريدية. تمام، ده أصلا يعني رفع للنقيضين أصلا، وكلام باطل. اتكلمنا عنه بفضل الله سبحانه وتعالى بالتفصيل في مختصر معالج القبول أيضا، وكذلك في متنساوي جوف العقيدة. تمام، طيب، الغرض المقصود من الأمر إن الأشاعرة ليست عقيدتهم كده. فبعض الناس يقول إيه؟ هو في فرق بين الأشاعرة وغلاة الصوفية؟ والصوفية أصلا نعم في فرق، يعني يا جماعة الأشاعرة مش الصوفية، الأسوأ بقى تلاقي بقى واحد جامع الاثنين مع بعض، يا نهار أبيض. تمام؟ وإن كان بعض العلماء الأشاعرة بيقولوا كلام صعب جدا على ابن عربي كالعز بن عبد السلام أشعري، يقول كلام على ابن عربي شديد جدا، وكثير من الأشاعرة يقول كلام على بتوع الحلولية والاتحادية. ليه؟ لأن مذهب الأشاعرة مش الله في كل مكان يقول لك أن يكونوا زي بعض. تمام؟ فإذا الغرض المقصود يعني هنا يقول بل هو في كل مكان، الشيخ بيتكلم إن الجزائي كثير ما يوافق الأشعرية والأشعرية عقيدتهم كده، لا نقول إن يعني هذا والله لم سبق قلم كده، عرفنا عقيدة الأشاعرة في علو الله سبحانه وتعالى والحلولية والتحرير. طيب نرجع بس بقى نكمل، سامحونا بس على الحتة دي كده بسرعة عشان يعني يكون باب التنبيه. قال الله سبحانه وتعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. قال ابن جزير رحمه الله: ومن أهل الكتاب الآية إخبار أن أهل الكتاب على قسمين، أمين وخائن، وذكر القنطار مثالا للكثير، فمن أداه أدى ما دونه، وذكر الدينار مثالا للقليل، فمن منعه منع ما فوقه بطريق الأولى. يبقى ومن أهل الكتاب من اليهود من إن تأمنه على كثير من المال يؤديه إليك من غير خيانة، ومنهم من إن تأمنه على دينار واحد لا يؤديه إليك إلا إذا بذلت غاية الجهد في مطالبته. يقول: قائمة يحتمل أن يكون من القيام الحقيقي بالجسد أو من القيام بالأمر وهو العزيمة عليه، يعني تقوم عليه واقف كده أو تقعد بقى تعزم عليه لا أنا عايز فلوسه إلا ما دمت عليه قائمة. طب إيه السبب؟ سبب ذلك سبحان الله عقيدتهم الفاسدة اللي خلتهم يستحلوا أموال العرب بالباطل، إنهم يقولوا ليس علينا في أكل أموالهم إثم ولا حرج. طب ليه؟ لأن الله أحلها لنا، وهذا كذب على الله نعوذ بالله. يعني يقولون ذلك بألسنتهم وهم يعلمون أنهم كاذبون. قال: ذلك بأنهم، الإشارة إلى خيانتهم، والبال التعليل، ليس قالوا يعني ليس علينا، زعموا أن أموال الأميين وهم من عرب حلال لهم. الكذب هنا قولهم إن الله أحلها لهم في التوراة، أو كذبهم على الإطلاق. بلى أي عليهم سبيل، عفوا الآية نقرأها: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. بلى أي عليهم سبيل وتباعة في أموال الأميين، بعهده الضمير يعود على من أو على الله. ثم قال الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. طبعا يا جماعة شعورك أنك أنت الآن في مجلس يتلى فيه كلام الله سبحانه وتعالى وتفسير كلام الله سبحانه وتعالى، ده من أجل النعم التي يستشعرها المرء أن ربنا عز وجل اشتبه بذلك. فكم رأينا، نسأل الله العفو والعافية، وناس يعني تطلب العلم أو بتعبد أو كانت مجتهدة جدا لكن حاسس أنه بيعمل روتين، أو أن أنا كتر خير أنه بعمل كده، سبحان الله تصرف منه وبيمشي بطريق تانية تماما جدا. طب ايه السبب ان اقول كده؟ هي كفايده جت في بالي الان، يعني عشان يعني تعظيم مجلس تفسير كلام الله سبحانه وتعالى ومجالس العلم. قال الله عز وجل: ان الذين يشترون، الايه قيل نزلت في اليهود لانهم تركوا عهد الله في التوراه لاجل الدنيا، وقيل نزلت بسبب خصومه بين الاشعث بن قيس واخر، فاراد خصمه ان يحلف كاذبا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. حماد يقول: آه أحلف، بس حرام اللي هتحلف عليه ده، عادي، مش هو حكم لك كده القاضي يبقى ينفع، نسأل الله العفو والعافية، أو تدليس بقى أو شاب الزور أو غير ذلك. فقال له رجل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا يا رسول وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من أراك، عارفين شجرة السواك، حتى لو حاجة زي كده. النبي يقول يا جماعة: فقد أوجب الله عليه النار وحرم عليه الجنة، نسأل الله العفو والعافية. يقول، وعلى فكرة يعني برضو من الحاجات الصعبة إن حد بيحب حد جدا يقول له: بص، ما تجيبش سيرتي على لسانك. فدي فعلا من أقصى العقوبات، إن اللي يحبك ما يكلمكش. فكيف إذا لم يكلمك رب العالمين؟ نسأل الله العفو والعافية. ده اللي كان يعني، لأن ربنا كلامه سبحانه وتعالى كان في الدنيا بين أيديهم فتجاهلوه ولم يلتفتوا إليه، فوقعوا في الكبائر والمحرمات. تقول لي: طب ما في حد حافظ وبياكل، ده شاذ، يعني الأصل إن محدش يعمل كده، فيعاقب يوم القيامة بذلك، نسأل الله العفو والعافية. قال الله عز وجل: وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. كلام بيكمل معنا على اليهود الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه. يقول: وإن منهم، الضمير عائد على أهل الكتاب، يلون ألسنتهم، أي يحرفون اللفظ أو المعنى، يحرفون اللفظ أو المعنى لتحسبوه. الضمير يعود على ما دل عليه قوله يلون ألسنتهم، هو الكلام والكلام المحرف، يعني هم جماعة عشان يوهموا الناس إن ده كلام ربنا، فيحرفوا اللفظ أصلا، يجيبوا كلام تاني أو يقرأوا الكلام ويحط إيده على السطر عشان ما يقراش السطر ويقرأ السطر اللي بعديه، أو المعنى يقول لك: لا، ده المعنى كذا. لذلك في طوائف من أهل البدع بلا شك عندهم التحريف كده، وده مر معنى، يقول لك: ربنا لا يتكلم. طب إيه الدليل؟ يقول لك: وكلم الله موسى تكليما. موسى هنا فاعل، ده تحريف لفظ، تحريف لفظ ده بيبي. طب تقول له أصلا: طب ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ده فاعل سبحانه وتعالى، لفظ الجلالة، توديه فين؟ طيب خلاص. وتحريف المعنوي ده يعني مرة معنا في سلسلة رواية العقيدة، تمام. التحريف المعنوي يخلي اللفظ زي ما هو، الرحمن على عرش استوى، يقول لك: لا، ما استواش يا عم، ده ربنا بيقول كده في القرآن. وبعضهم يقول كده إن ظاهر آيات القرآن توحي بالتشبيه، هنشبه ربنا بالناس. يعني أيوة، أنت عايز تقول ظاهر كلام ربنا وسنة نبينا كفر، وأنت ما شاء الله اللي جايبها في الآخر خالص أبو الحسن الأشعري 324، أنتوا متخيلين بعد الثلاث القرون الأولى. طبعا هل بقى رجعوا ما رجعش، دي بقى مسألة ثانية، واللي بعديه كلهم هما بقى اللي فهموا الكلام ده، والصحابة دول ما بيعرفوش أي حاجة خالص، ما يعرفوش الكلام ده. ده طعن في الصحابة والله، طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله من ذلك. فالغرض المقصود ان التحريف في لفظي وفي منه معنوي. طب ليه بيعملوا كده؟ نرجع بقى لليهود، ليه بيعملوا كده؟ لتحسبوه، الضمير يعود لتحسبوه، يعني الكلام المحرف من الكتاب، وما هو من الكتاب، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ودي جرأة اليهود على الكذب على الله وعلى الناس، عشان ما تقولش الان اصل اليهود ده. انا سمعت واحد حاخام منهم، ربنا ينتقم منه في الدنيا، فلو يقول لك كده: عندنا في التوراة إذا لقيتم امرأة أو طفلا أو كذا فاختصبوا وقتلوا ودمروا، أنتم شعب الله المختار. ما فيش رحمة، ما فيش رحمة. وتجد ده بعضهم كده، بعض الدعاء الكيوت ده، يقول لك: حماس إيه اللي بيعملوه ده؟ ده إرهابيين، ما يصبروا. وإيه يعني اليهود خدوا بيت المقدس ولحيته ما شاء الله، يعني بص ما أقول لك مالي وشه، نعوذ بالله من الضلال المبين، نسأل الله العفو والعافية والله. فهنا ضلال علماء اليهود ومكرهم في تحريفهم كلام الله، وطبعا كذبوا على الله وقتلوا الأنبياء، يعني قوم زي كده محتاجين منهم، نسأل الله العفو والعافية. يقول: قال الله عز وجل: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ابن جزير رحمه الله: ما كان لبشر الآية، هذا النفي يتسلط على ثم يقول للناس، والمعنى لا يدعي الربوبية من أتاه الله النبوة. والإشارة إلى عيسى صلى الله عليه وسلم رد على النصارى الذين قالوا إنه إله، وقيل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لأن اليهود قالوا له: يا محمد، أتريد أن نعبدك كما عبدت النصارى عيسى؟ فقال: معاذ الله، ما بذلك أمرت ولا إليه دعوت، أو عفوا، ما بذلك أمرت ولا إليه دعوت. ربانيين جمع رباني وهو العالم، وقيل الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. تكلمنا فيها كثيرا، فضل الله سبحانه وتعالى في سلسلة يعني طلب العلم، إن الإنسان كي يكون إنسان رباني بيتربى هو بصغار العلم قبل كباره. يعني ما تدخلش بقى في الكتب الصعبة ويقول لك بسم الله، هتدخل البحر ده ما بتعرفش تعوم هتغرق. ولا إن حد يشرح لحد كتاب صعب جدا عليهم هو بالنسبة له سهل، ده برضو ما ينفعش. هتخلي الناس تصب عن سبيل الله، اعمل مجالس خاصة. تمام، الناس دي تستحق نقرأ في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام، نقرأ في المغني لابن قدامة، في الموافقات مثلا، في التمهيد لابن عبد البر، في الاستذكار، في إعلام الموقعين لابن القيم، في التحبير شرح التحرير، فتح الباري شرح صحيح البخاري، إكمال المعلم شرح صحيح مسلم، تمام، فتح القريب المجيب شرح صحيح الترغيب والترهيب، الحاجات العالية دي، تمام، قواعد ابن رجب رحمه الله ما شاء الله يعني، تمام، شرح الكوكب المنير في أصول الفقه، الكتب الصعبة حلو نعمل مجلس خاص ونقرأ مع بعض. لكن ما تجيبش بقى حد لسه في البداية ولا التاني يفهم كده يقولك بص الجماعة المشايخ دول ما عايزينش الخير ينتشر. حضرتك لو الخير انتشر ده يعني بالنسبة لك هنصدك عن سبيل الله، فأنا تقول ايه اللي بتعملوه ده؟ طب هنبدأ بقى كل حد ليه مستوى. أنا خلاص مستوى في البداية، خلاص أبدأ في البداية أتلقى. عشان كده يا جماعة بنقول نبني نفسنا صح عشان ما نحرمش نفسنا لما نصل فوق. لكن هتفضل كده محلك سر في طلب العلم، هتيجي بعد 5 سنين هتلاقي ناس عددك وانت لسه زي ما انت في كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا. فربنا يكرمك استغل عمرك، وعن عمري فيما أثنى. يبقى ده الرباني، بما كنتم الباء سببية وما مصدرية، تعلمون. وشوف يا جماعة الناس دي بتعمل ايه؟ طيب، بما كنتم تعلمون الكتاب، احنا بنعلم وبما كنتم تدرسون، وبندرس وبنذاكر. ده دايما كده مفيش تضاد. يعني لو جيت كده مرة قلت خلاص والله انا مش هطلب علم تاني، الحمد لله عندي علم وهشرح للناس، ده خطأ. ولا العكس، تقول خلاص بقى هاود اطلب علم بقى والوحدي وفي مكتبتي وقلبي الوحدي وبيش دعوة بقى بالناس ومشاكلهم. طب اين حق دينك عليك؟ يقول تعلمون هنا بالتخفيف، وفي تعلمون قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة بنصب الراء، عفوا، قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي تعلمون، تمام. هنا الثانية قرأ الثانية بالتخفيف، يعني تعرفون، وقرأ بالتجديد من التعليم. ولا يأمركم، أو ولا يأمركم بالقراءتين برضو استئناف والفاعل، قال الله سبحانه وتعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ يعني وما كان لأحد منهم أن يأمركم باتخاذ الملائكة والنبيين أربابا تعبدونهم من دون الله. يقول هنا والفاعل الله أو البشر المذكور، وقرئ بالنصب عطفا على أن يؤتيه أو على، ثم يقول والفاعل على هذا البشر. قال، وهنا طبعا ده خطاب للعقول، يعني يتكلم عن اليهود عن عبادة عزير، والنصارى عن عبادة المسيح. أيعقل أن يرسل الله سبحانه وتعالى رسولا يدعو الناس إلى عبادته، فيأمر هذا النبي الناس بعبادته من دون الله؟ سبحان الله. قال الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ركزوا على الآية دي عظيمة جدا. يقول ابن جزي رحمه الله معنى الآية أن الله أخذ العهد والميثاق على كل نبي أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وينصره إن أدركه. شوف يا جماعة عظمة النبي صلى الله عليه وسلم. النهاردة فجر الجمعة، أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وتضمن ذلك أخذ هذا الميثاق على أمم الأنبياء. واللام في قوله لما آتيتكم لام التوطئة، لأن أخذ الميثاق في معنى الاستحلاف، واللام في لتؤمنن جواب القسم، وما يحتمل أن تكون شرطية، ولتؤمنن سد مسد جواب القسم والشرط. يعني يا جماعة يعني ما تكون في موضع نصب على المفعول بالفعل بعدها، وجواب الشرط يكون محذوف لدلالة جواب القسم عليه. يقول وأن تكون موصولة بمعنى الذي آتيناكم لتؤمنن به، والضمير في به ولتنصرنه عائد على الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني إذا يا جماعة كده عشان الناس بس ما تتوهش، ربنا سبحانه وتعالى أخذ الميثاق من الأنبياء، كلما جاءهم رسول مصدق لما معهم آمنوا به ونصروه. فأخذ الله الميثاق من موسى أن يؤمن بعيسى، ومن عيسى أن يؤمن بمحمد، وأخبر الله أن كل الأنبياء قبلوا بذلك. شوف يا جماعة ولا تنصرنه، ساهم بمشروع تنصر به دينك، ربنا كرمك، العمر قليل وقصير وأهوال القيامة صعبة وتبدأ من السكرات، ساهم بمشروع تنصر به دينك، أنت لا حد يقول إمكانياتك فيه. وبعض الناس يقول طب إزاي الأمم؟ هو هنا إذا كان يعني هذا حكم الأنبياء، كل الأنبياء الله عز وجل أخذ عليهم الميثاق. لو واحد اسمه محمد صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي ونفسي بعث وأنت تدعو الناس إلى الله تأمن بي، كل الأنبياء كده، فالأمم أولى بذلك وأحرى. إصري أي عهدي. يقول هنا أقررتم، مشروع لنصرة الدين يا جماعة أن كل واحد يخدم دينه بما يستطيع، حد بجهده، حد بماله، حد بوقته، حد بتفكيره، حد بنصايحه، حد بدعاء للدعاء إلى الله والدعايات إلى الله، بنصيحة، بالمتابعة الفردية، بالدعوة الفردية، بالدعوة الجماعية، بخطبة الجمعة، بأي شيء، بتأليف كتب، بتصوير فيديو، تقطيع مونتاج، وسائل خدمة الدين كثيرة جدا، تفريغ، مراجعة التفريغ، حاجات كثيرة. أقررتم أي اعترفتم، إصري أي عهدي، بمعنى قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري أي عهدي، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال فاشهدوا أي على أنفسكم وعلى أممكم بالتزامكم هذا العهد، وأنا معكم تأكيد للعهد بشهادة رب العزة جل جلاله. قال الله عز وجل فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. المقصود هنا طبعا يا جماعة مين اللي تولى؟ يقول أي من تولى عن الإيمان بهذا العلم، أي من تولى عن الإيمان بهذا النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الميثاق فهو فاسق متمرد في كفره. بعض العلماء يقول المقصود هنا الأمم، لأن الفسق والكفر لا يقع على الأنبياء، تمام؟ زي قول الله سبحانه وتعالى لئن أشركت لأحبطن عملك، والشرك في حق النبي عليه الصلاة والسلام محال. يقول قال الله عز وجل أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. أفغير الهمزة للإنكار، والفاء عطفت جملة على جملة، المعنى فأولئك هم الفاسقون. فغير دين الله يبغون، وغير مفعول قدم للاهتمام به أو للحصر. يعني الآية دين الله غيره يبغون، تمام، لكن أفغير دين الله يبغون، تم تقديم الاهتماء للحصر، وله أسلم أي انقاد واستسلم. هل أنت منقاد ومستسلم لأوامر ربك سبحانه وتعالى في لبسك وبيتك وأسرتك وتعاملك مع الناس والمال وطلب العلم والدعوة في استسلام لله سبحانه وتعالى وانقياد طوعا وكرها، مصدر في موضع الحال والطوع للمؤمنين والكره للكافرين إذا عاين الموت، أو للكافر إذا عاين الموت. وقيل عند أخذ الميثاق المتقدم، وقيل إقرار كل كافر بالصانع هو إسلامه كرها. بمعنى إيه يا جماعة؟ ده الطوع عن المؤمنين والكره للكافر اللي عاين الموت إنك عايز يطيع ربنا، نقول له خلاص. وقيل عند أخذ الميثاق المتقدم، وقيل إن الكافر يقر بالصانع اللي هو الله سبحانه وتعالى، ده اسمه إسلامه كرها، تمام؟ كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الرعد: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والأصال. ظل الكفار بتسجد لله سبحانه وتعالى رغما عنه، كما قال يعني جاء عن بعض السلف، سيأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى في التفسير. هنا قال الله عز وجل: قل آمنا بالله. طيب سؤال جميل يا جماعة، ماشي حلو. احنا جماعة لو حاجة مش واضحة اسألوا فيها في الدرس في التفسير. انت ممكن تقول ان اكثر الانس والجن كفرة، صح؟ سؤال ممتاز. اكثر الجن والانس كفرة، ايوة. طيب ازاي هنا الله عز وجل يقول وله اسلم من في السماوات والارض طبعا وكرها؟ سؤال جميل ما شاء الله. فالعلماء قالوا المراد بالاستسلام هنا الانقياد، طبعا على الاقوال اللي احنا ذكرناها هنا. خلاص، في فائدة تانية. العلماء قالوا الاستسلام هنا معناه الانقياد بالذي يقدره الله سبحانه وتعالى عليهم من الحياة والموت والمرض والصحة والشقاء والسعادة وشروق الشمس. ما حدش يقدر، كله مستسلم، فلا كله مقر. عشان كده النمرود مر معنا في القصة سيدنا إبراهيم، قال أنا أحيي وأميت، خلاص وجات معنا يعني. طب سيدنا إبراهيم راح جاب له بقى الأصعب، قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فوهت الذي كفر، ما يعرفش بيرد، تمام؟ فده المقصود يعني والله أعلم. قال الله عز وجل: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قل آمنا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر عن نفسه وعن أمته بالإيمان. وما أنزل علينا تعد هنا بعلى مناسبة لقوله قل، وفي البقرة بإلى لقوله قولوا، لأن على حرف استعلاء يقتضي النزول من علو، ونزوله على هذا المعنى مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإلى حرف غاية وهو موصل إلى جميع الأمة. الله أكبر، من الدرزي. يبقى في سورة البقرة إلى هنا، وما أنزل علينا للمعنى اللي احنا ذكرناه هنا، على استعلاء يقتضي النزول من علو، وده مختص بالنبي، النبي أعلى البشر عليه الصلاة والسلام. طيب قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل. طبعا الأسباط يا جماعة على خلاف، أقرب الأقوال والله أعلم أنهم من أحفاد إخوة يوسف، بل حتى شيخ الإسلام رحمه الله يقول لا يعرف عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا أنهم هم إخوة يوسف، تمام؟ لأن كيف أن اللي عملوه ده، وبعضهم يقول تأتاب ومسألة خلافية، لكن أقرب الأقوال والله أعلم أنهم من يعني زي بطون العرب كده وقبائل العرب، خلاص، من أحفادهم وأولادهم، تمام؟ ومر معنا بفضل الله التفصيل ده في سورة يوسف، ترجعونها بقى إن شاء الله في الشرح. قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يقول: ومن يبتغي، الآية إبطال لجميع الأديان غير الإسلام. وقيل نسخت وقيل نسخت عفوا إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى الآية، اللي كثير من الناس بالآن بياخد الآية دي اللي هي في البقرة، والأصعب بقى منها آية الحج اللي فيها المجوس، يعني سبحان الله، تمام. الآية دي نسخت دي. طيب عندنا آيات تانية أصلا كثيرة جدا تفيد أن دين الإسلام هو الدين الوحيد الصحيح، تمام. نعم، فأي حد هيلقى الله سبحانه وتعالى هو مش مؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا ليس بمسلم، هذا كافر، تمام. نعم، وربنا قال هو في الآخرة من الخاسرين، وربنا يقول إن الدين عند الله الإسلام، يعني فيش دين تاني عنده سبحانه وتعالى. فجماعة ده ألف باع عقيدة، كثير من الناس الآن بيلعب على الكلمات دي، جيب كده كم آية فمتشابه، احنا قلنا المتشابه ده اختبارا للناس، خلاص يقول لك لا ده الناس بقى فاهمه القرآن غلط، اذا هنجيب بقى النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والقرون الاولى، ما حدش قال الكلام ده اصلا. يعني يا جماعة بص اي حاجة والله العظيم هنرتاح جدا في الامر ده، تهنئة النصارى بعيتهم الكفرية، طب بسيطة بسيطة جدا، تعال بقى نشوف النبي والصحابة والتابعين ومن بعدهم، تعال نشوف، تعال نرجع بس للكتب بقى في النص صحيحة ونشوف ده يفصل بينه وبينك. انا بقى مش هقعد اقول بقى انت بقى في متساهل جدا ولا انا بقى متشدد، خلاص احنا تعالى يفصل ما بيننا. انت تجيب بقى الكلام ده من كام سنه الناس بدات تتكلم فيه بقى، والوطنيه والمهلبيه اللي احنا بقى فيها وكده، وخلاص عاد. لكن اي حاجه كده نرجع بقى للسلف، ده يفصل يعني، طبعا القران والسنه فهم السلف. كذلك المسائل العقديه اللي عليها الان حرب في الساحه الان مشهوره، تعالى برضو نرجع، تمام. لذلك يا جماعه كل ما عودك يشتد في طلب العلم وتتسلق بقى، تطلع بقى الكتب العاليه دي، خلاص تحس ما شاء الله بلذه العلم وفرح العلم، خلاص بقى الايه معاك والحديث واستنباط العلماء والسلف ما شاء الله حاجه في منتهى الجمال والعظمه. فعايزين بقى نطلع ايه اخبار الفقه، انا في كتاب كذا، جميل والله ربنا يكرمك يا رب. طب هنطلع امتى حضرتك عقيده ما شاء الله، طب يلا هنشد حيلنا امتى، يلا محتاجين يا جماعة برضو نتعلم كويس ونزكي أنفسنا كويس ونعلم الناس يا رب. قال الله عز وجل كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. يقول كيف، سؤال، والمراد به هنا استبعاد الهدى. قوما كفروا نزلت في الحارث بن سويد وغيره، أسلموا ثم ارتدوا ولحقوا بالكفار، ثم كتبوا إلى أهليهم هل لنا من توبة، فنزلت الآية إلى قوله إلا الذين تابوا فرجعوا إلى الإسلام. وقيل نزلت في اليهود والنصارى، شهدوا بصفة النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ثم كفروا به لما بعث، أعوذ بالله، وشهدوا عطف على إيمانهم لأن معناه بعد أن آمنوا. وقيل الواو للحال، وقال ابن عطية عطف على كفروا والواو لا ترتب. والناس أجمعين، قال الله عز وجل أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، عموم بمعنى الخصوص في المؤمنين أو على عمومه، وتكون اللعنة في الآخرة. يعني يا جماعة، يعني أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله، الناس اللي كفروا ملعونين مطردين من رحمة الله. لا ده بقى تيجي ناس يقول لك بس ما تخفف اللفظ شوية كده وعاد يدخل الجنة معانا، ما ينفعش تمشيها كده وترمش لك خمسناية كده ويقول لك بس ما ينفعش. والله يا جماعة حاجات غريبة، ناس أساسيات دين، يعني اختلف مسألة فقهية مش تمام، الدنيا بسيطة لكن حاجات. طب هنودي فين القرآن والسنة؟ يعني هنودي فين طيب؟ وانت ليه بتعمل كده اصلا؟ يعني ليه بتعمل كده؟ وهتلقى الله ازاي بكده؟ سبحان الله. فهنا اولئك جزاؤهم ان عليهم لعنة الله، لعنة الله والملائكة، ان عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين، يعني ملعونين من الله سبحانه وتعالى، مطرودين من رحمة الله، وكذلك الملائكة وكذلك الناس اجمعين. نيجي بقى حكم لعن الكافر المعين، خلاص الحرب يجوز لعنه، الكافر المعين لو مات على الكفر نعم، لو غير ذلك في خلاف بين العلماء، بعضهم قال يجوز وبعضهم قال يجوز. طبعا اللي قال يجوز ما ينفعش، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، ما ينفعش نقول كيف وشه، ولكن ده اخبار فعلا ده مطرود من رحمه الله خلاص. يعني المساله دي خلافيه اللي هو في لعن الكافر المعين تمام. طيب وقيل الناس اجمعين هنا يوم القيامه اللعن بقى يكون، وطبعا ايضا بيحصل كلما دخلت امه لعنت اختها، لكن ده مش الناس اجمعين طبعا، المؤمنين يعني غير دول يعني مش في الايه. قال الله عز وجل خالدين فيها، الضمير عائد على اللعنه، وقيل على النار وان لم تذكر لان المعنى يقتضيها. قال الله عز وجل الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم. قال الله عز وجل إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. ثم ازدادوا كفرا قيلهم اليهود كفروا بعيسى بعد إيمانهم بموسى، ثم ازدادوا كفرا بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقيل كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم بعدما كانوا مؤمنين قبل مبعثه أو قبل مبعثه عفوا، ثم ازدادوا كفرا بعداوتهم له وطعنهم عليه، وقيل هم الذين ارتدوا. لأن جماعة النصارى بيؤمنوا بسيدنا عيسى أكيد، وبيؤمنوا بسيدنا موسى، ما بيؤمنش طبعا بالنبي عليه الصلاة والسلام. اليهود يؤمنوا بسيدنا موسى وطبعا مش بيؤمنوا بالنبي ولا بيؤمنوا بسيدنا عيسى، ده بيتهموه بقى هو أمه، يقولون ابن زنا نعوذ بالله. احنا بقى المسلمين الحمد لله نؤمن بكل الانبياء، اللهم لك الحمد لك الشكر. قال الله عز وجل هنا لن تقبل توبتهم، قيل ذلك عبارة عن موتهم على الكفر، أي ليس لهم توبة فتقبل، وذلك في قوم بأعيانهم ختم الله لهم بالكفر. وقيل لن تقبل توبتهم مع إقامتهم على الكفر فذلك عام. قال الله عز وجل إن الذين كفروا، شوف يا جماعة طب الآية دي كده سبحان الله بينا في زمن بنتكلم في أساسيات الدين. قال الله عز وجل إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. يقول هنا فلن يقبل من أحدهم جزم بالعذاب لكل من مات على الكفر، يعني أي حد مات على الكفر تقول ده في جهنم خلاص كده يا جماعة. تقول طب ما يمكن بقى شوية الكيوت كده اللي هو بقى يقول طب ما يمكن خلاص يا رب يكون يمكن يكون مات على الإسلام، احنا بنحكم بالظاهر، احنا الآن يا جماعة بنحكم على بعض بالإسلام صح. طب مش هقول لك من كده في قلبك مثلا كذا، لم نمر أن نشق على قلوب الناس كما قال النبي عليه الصلاة. والواو في قوله ولو افتدى به قيل زائدة وقيل العطف على محذوف، كأنه قال لن يقبل من أحدهم ولو تصدق به. النبي يا جماعة عليه الصلاة والسلام صلوا على النبي كده، قال الحديث البخاري مشهور حديث أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم، فيقول أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. واضح. يقول ولو افتدى به، وقيل نفى أولا القبول جملة على الوجوه كلها ثم خص الفدية بالنفي كقولك أنا لا أفعل كذا أصلا ولو رغبت إلي، يعني مش هعمل كذا أصلا حتى لو أنت عملت كذا برضو مش هعمل كذا، ولا المثل الأعلى. قال الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. الله أكبر، اللهم اجعلنا يا رب العالمين من أهل الفردوس الأعلى من الجنة يا رب. لن تنالوا البر أي لن تكونوا من الأبرار، ولن تنالوا البر الكامل حتى تنفقوا مما تحبونه من أموالكم. ولما نزلت، وشوف يا جماعة تأثر الصحابة بالقرآن، ولما نزلت قال أبو طلحة، قال أبو طلحة رضي الله عنه: إن أحب أموالي إلي، عندكم كاتب بيرحة تمام، ابن الأثير يقول عندكم في الهامش هذه اللفظة كثيرا ما تختلف ألفاظ المحدثين فيها، فيقولون بيرحاء فتح الباء وكسرها وبفتح الراء وضمها بيرحاء إلى غير ذلك، يعني شاد هو اسم مال وموضع بالمدينة تمام. يقول: وإنها صدقة، ودي كانت يعني من أحب أمواله لي، حديقة كبيرة جدا وما شاء الله مثمرة وفاكهة يعني حاجات عظيمة جدا، ودي حب حاجة عنده، فعشان يكون من أهل الآية. وكان ابن عمر يتصدق بالسكر ويقول: إني لا أحبه. سبحان الله. إذن طبعا البر ابن عباس يقول هو الجنة، انتهى كلامه، بمعنى يا جماعة لن تدخلوا الجنة حتى تبذلوا ما تحب النفس. طب بالله عليك سؤال، هل انت بتعمله عشان الجنة اللي بتبذله ان نفسك بتحبه، ولا بتظن بيه؟ يعني في واحد يعمل اي حاجة، يجي عنده فلوس تقول له بس 5 جنيه صدقة لو سمحت هنبني مسجد، ولا نشتري مصحف، ولا في اسرة لها، ما ينفعش الكلام ده. في واحد ما شاء الله في المال تمام وكل حاجة، بس يجي تقول له طب اعمل حاجة كذا، انت ربنا كرمك بحاجات كتير وانت بتحبها، ممكن ناخد حاجه منها لله للدين؟ لا لا مش هينفع. سبحان الله. فالغرض المقصود ان الانسان لن يبلغ شرف التقوى حتى يتصدق من خير ماله لربه سبحانه وتعالى. يبقى يا جماعه بحسب انفاقك للمحبوبات يكون درجة برك تمام. طيب بتحب، يعني سبحان الله، يعني الآية عظيمة جدا. بعضهم يقول كان هذه الآية غيرتني، كان يقول يعني فعندما تأملتها قلت لنفسي أنا لن أدخل الجنة حتى أنفق مما أحبه. كنت أحب النوم، في واحد يا جماعه في ناس بتاكل النوم اكل، ربنا رب يعافينا. قال: فصرت اترك منه جزءا كبيرا واقوم الليل، ولما اضعف اتذكر الايه. بتحب النوم تصدق، خلي بقى وقتك ده لدينك، يعني بتنام مثلا كذا من الساعات قليله شويه. بتحب بقى العلم وطلب العلم وتعيش بقى مع النبي والصحابه والاسماء والصفات، حلو، طب انفق، يلا علم الناس دينها، تبقاش بخيل وطماع واناني وتقول قلبي ونفسي طماش والناس. طيب الناس اقول لكش بقى تروح تلقى في ايدك يعني في التهلكه وما يبقاش انت ليك حظ، لا ما قلتش كده، اقول لك توازن، احيانا تفاضل احيانا تزود دي شويه عندي ماشي، لكن دايما كده يقول لك انا والله معتزل الدعوه. طيب وبعدين انا بس يعني بعبد ربنا كده في خلوتي وتمام. طب والناس مين يعلمها الطهاره والصلاه والصيام في الفتن والجهل اللي احنا فيه ده اصلا والتضييقات اللي احنا فيها دي؟ نسال الله العفو والعافيه. ولذلك يا اخوه والله افهموا الامر ده، في سائل جاء الى الربيع بن حسين يساله، انصحكم بقراءه الربيع بن حسين، اقراوا ترجمته، هو وويس بن عامر القرني، شوف بقى في حلية الأولياء، سير أعلام النبلاء وغيرهما. المهم لما جاء يسأله خرج إليه في ليلة باردة، اللي هو الربيع بن خثيم من تلميذ ابن مسعود، فنزع برنسا له فكساه إياه وقرأ هذه الآية. طبعا البرنس يعني كل ثوب رأسه منه منتزق به، مش هذكر أسماء مصرية عشان مختلفين فيها، المعنى كل ثوب رأسه منه ملتزق به تمام، وقرأ لهذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وهنا مر معنا سيدنا عبد الله بن عمر كان يتصدق بالسكر، وكان يقول والله يعلم أن يحب السكر. وسيد عبد الله بن عمر يعني بصوا يا جماعة التدبر بيسهل العمل الصالح، تقعد تتدبر في الآيات تلاقي نفسك ما شاء الله بتعمل عمل صالح. يقول ابن عمر خطرت على قلبي هذه الآية، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ففكرت فيما أعطاني الله فلم يكن شيء أحب إلي من رميثة، من رميثة دي مولاة له، فهي حرة لوجه الله تعالى. شوف يعني هو ده الصدقة، الصدقة من الصدق، النبي قال والصدقة برهان، الصدقة على الصدق، تتصدق بقى بوقتك لدينك، بمجهودك لدينك، بمالك لدينك، للفقراء، لأي حاجة، هو ده الصدق. ثم قال الله عز وجل كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. ركزوا معايا بقى في الآية دي، إذا كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. يقول ابن جزي إخبار أن الأطعمة كانت حلالا لبني إسرائيل إلا ما حرم أبوهم على نفسه وهو لحم الإبل ولبنها، ثم حرمت عليهم أنواع من الأطعمة كالشحوم وغيرها عقوبة لهم على معاصيهم. وفيها يا جماعة لو حاجة مش واضحة في الدرس في التفسير الآيات فقط اتفضلوا اسألوا. وفيها رد عليهم في قولهم إنهم على ملة إبراهيم، وإن الأشياء التي هي محرمة عليهم كانت محرمة على إبراهيم. لا، وفيها دليل على جواز النسخ ووقوعه، لأن الله حرم عليهم تلك الأشياء بعد حلها، يعني كانت حلال ثم كانت حرام، خلافا لليهود في قولهم أن النسخ محال على الله. اليهود ما عندهمش نسخ، ودي طبعا ما مردود عليهم في آيات كثيرة جدا يعني في الموضوع التي كانت عن النسخ، ومر معنا فضل الله سبحانه وتعالى في 200 في العقيدة مختصر معرج القبول. وكذلك بعض أهل البدع بينفوا النسخ من الأمة للأسف. وفيها معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم لإخباره بذلك من غير تعلم من أحد. من اللي علم النبي كده؟ والنبي لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام، وهذه صفة مدح في النبي صلى الله عليه وسلم. طب إيه سبب التحريم؟ يقول وسبب تحريم إسرائيل، مين يا جماعة إسرائيل؟ هو سيدنا يعقوب، سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام. وسبب تحريم إسرائيل لحوم الإبل على نفسه أنه مرض، فنذر إن شفاه الله أن يحرم أحب الطعام إليه شكرا لله وتقربا إليه، ويؤخذ من ذلك أنه يجوز للأنبياء أن يحرموا على أنفسهم باجتهادهم. طيب اختصارا يا جماعة في الآية دي بشكل آخر في إضافة جديدة، المعنى كده باختصار كل الأطعمة كانت حلال لبني إسرائيل، كانت حلالا لبني إسرائيل قبل أن تنزل التوراة، ولم يحرم منها شيء إلا الذي كان إسرائيل قد حرمه على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. طب إيه الطعام الذي حرمه على نفسه؟ بالمناسبة فيها أقوال، القول الأول هو لحوم الإبل وألبانها، اثنين لحوم الإبل، ثلاثة لحوم الإبل مع عروقها، الرابع حرم العروق فقط، الخامس الذي حرمه هو زائدتي الكبد والكليتين والشحم إلا ما كان على الظهر فإن ذلك كان يقرب للقربان فتأكله النار، السادس أن الذي حرمه على نفسه إنما هو الأنعام. طيب والأقرب والله أعلم اللحم، اللحم بما بقى فيه العروق وكله، تمام جميل. قال الله سبحانه وتعالى فأتوا بالتوراة تعجيزا لليهود وإقامة حجة عليهم، وروي أنهم لم يجسروا على إخراج التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى؟ أي من زعم بعد هذا البيان أن الشحم وغيره كان محرما على بني إسرائيل قبل نزول التوراة فهو الظالم المكابر بالباطل. واضح كده؟ ثم قال الله سبحانه وتعالى: قل صدق الله، قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وطبعا الافتراء هو الكذب، يعني في الأصل مأخوذ من الفري وهو قطع الجلد، تمام؟ يعني بصوا يا جماعة، افترى الجلد كأنه اشتد في تقطيعه تقطيع إفساد، تمام كده؟ فأطلق الافتراء على الكذب ليه؟ لأنه بغرض الإفساد، وأي إفساد من إفساد يعني أعظم من إفساد شريعة الله سبحانه وتعالى. قل صدق الله، أي الأمر كما وصف لا كما تكذبون أنتم، ففيه تعريض بكذبهم. يعني قل لهم أيها الرسول صدق الله فيما أخبر به وفيما شرعه. طبعا في أثر، يعني مش أثر، بعض الكلام المشهور على قول صدق الله العظيم، يقول لك مذكورة في القرآن. لا، نقول له صدق الله العظيم مش مذكورة في القرآن. كلمة صدق الله العظيم كده رأسا كده لوحديها مش مذكورة في القرآن. قل صدق الله. طيب بعد قراءة القرآن، قراءة القرآن دي عبادة دينية، ويعني دين ولا دنيا؟ دين. طب الأصل في العبادات التوقف، تمام؟ فالأحوط بلا شك الإنسان يبتعد يعني عن الأشياء التي لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقول بعد كل قراءة صدق الله العظيم صدق الله العظيم. تقول له طب سؤال بسيط جدا عشان بس لحد يختلف، النبي قالها كم مرة؟ رد عليه. الصحابة قالوا كم مرة؟ رد عليه. هات ونكمل، مش هتلاقي، يبقى خلاص مش عايزين بقى هذا ما وجدنا عليه آباءنا. طيب ما خلينا نعمل ايه؟ طيب يعني اتعلمنا الحمد لله. زمان كنت بوصل على طول ده كنت احس الذنب لما صدق، لا صدق الله العظيم لازم كده من قلب قلبي. خلاص بقى نتعلم والحمد لله رب العالمين. نعم، يقال سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، صح كده؟ هذه سنه بقى مهجوره. شوف يا جماعه، لما تيجي بدعه بتمحي امامها سنه، كما يقول السلف، بتيجي بدعه سبحان الله السنة تروح. تقول لي طب في حد بيقولها، أنا سيدي قلت لك النبي والصحابة، أنت خلاص بقى براحتك. يعني لو أنا عملت فعل مخالف لهدي النبي هتتبعني ولا تتبع النبي؟ استغفر الله، يعني ما خلاص الأمر واضح، النبي عليه الصلاة والسلام ينطق عن الهوى، والصحابة وخير القرون قرني ثم الذين، أو خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، الحديث يعني. قال الله سبحانه وتعالى قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم، إلزام لهم أن يسلموا لما ثبت أن ملة الإسلام هي ملة إبراهيم التي لم يحرم فيها شيء مما هو محرم عليهم. ثم قال الله عز وجل إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. يقول إن أول بيت أي أول مسجد بني في الأرض. وقد سأل أبو ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أي مسجد بني أول؟ قال المسجد الحرام ثم بيت المقدس. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه المعنى أنه أول بيت وضع مباركا وهدى، وقد كانت قبله بيوت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرر بيت المقدس وأن ينتقم من اليهود ومن والاهم يا رب العالمين. ببكة قيل هي مكة، قيل هي مكة، والباء بدل من الميم، وقيل مكة الحرم كله، وبكة المسجد وما حوله. وبعضهم يقول إيه الفرق بين مكة وبكة؟ مكة هي المدينة الكبيرة الواسعة لأنها تمك الناس كأنها تمتصهم وتجذبهم للمجيء إليها. يقولون مكة الفصيل ضرع أمه، مكة الفصيل ضرع أمه. بكة لأنها تبك رقاب الأعداء، أو من البكي أي الزحام، فعل بكة يبك يعني الزحم. فايدة دي أكيد ممكن بعضنا مش عارفها. ممكن قال الله عز وجل مباركا هنا نصب على الحال، والعامل فيه على قول علي وضع لأنه حال من الضمير الذي فيه، وعلى القول الأول هو حال من الضمير الذي في المجرور، والعامل فيه العامل في المجرور من معنى الاستقرار. فيه آيات بينات، آيات البيت كثيرة، منها الحجر الذي هو مقام إبراهيم، نسأل الله سبحانه وتعالى يتابع لنا ولكم بعد الحج والعمرة يا رب العالمين. الحجر الذي هو مقام إبراهيم، وهو الذي قام عليه حين رفع القواعد من البيت، فكان كلما طال البناء ارتفع به الحجر في الهواء حتى أكمل البناء، وغرقت قدم إبراهيم في الحجر كأنها في طين، وذلك الأثر باق إلى اليوم. سبحان الله، والله يا جماعة كفايدة كده. كان بعض أهل العلم يعني يقول شوف يا جماعة أثر الأنبياء في الدعوة، رجلين سيدنا قدمين سيدنا إبراهيم أثرت في الحجر. سبحان الله، سورة سبأ، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. من الآيات سبحان الله يعني تؤثر في قلب الإنسان آية سيدنا سليمان، إن هو وقف بالعصاية كده فترة كبيرة جدا وهم ظنوا إن هو عايش، فالعلماء قالوا إن هو أصلا كان كده. أنتوا متخيلين يا جماعة إن هو الوضع بتاعه كده دايما، فأول لما وقع على الأرض خلاص قالوا إذن كده هو مات. سبحان الله، شوف يا جماعة هنا من الأنبياء في الدعوة إلى الله، سيدنا موسى قل لا أبرح حتى أبلغ، ومعاه فتاة يوشع بن نون. طب قل لي بربك، ومين بقى يوشع بن نون اللي معاك يا جماعة؟ لازم تركزوا على 2 3 4 على الأقل يكون وراك، تنقل لهم الخبرات وتعلمهم وتربيهم وتدعي لهم بظهر الغيب لازم. وشوف بقى همة النبي طبعا صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، وشوف بقى همة الصحابة ويروحوا بقى الشام ويروحوا يا ربي ويفتحوا البلاد. إذا هنا مهولة والله، سلم يقرأ كده فعلا بيستحق الناس وبيحبهم، لعل الله سبحانه وتعالى يجمعنا وإياكم معهم في الفردوس الأعلى من الجنة، وفعلا يعرف إن إحنا بنعمله ده فنكوش فعلا. إيه اللي بنعمله؟ إيه اللي بنعمله الجنة؟ إيه الهمم بتاعتنا؟ عشان إحنا أصلا بعيدين عن مصدر الوحي القرآن والسنة والصحابة. اللهم استعان، اللهم اغفر لنا واغفر لنا يا رب. يبقى ده في آيات بينات، يقول منها الحجر، ومنها أن الطير لا تعلو، ومنها إهلاك أصحاب الفيل، ورد الجلابرة عنه، ونبع زمزم لهاجر أم إسماعيل بهمز جبريل بعقبه يعني ضرب الأرض، وحفر عبد المطلب لها بعد جثورها، وأن ماءها ينفع لما شرب له، إلى غير ذلك. بل شيخ الإسلام يقول إن لو حد جاب مية زمزم وبلد ثانية تمام، يعني لو حد جاب، لسه كنا من أيام حد جاب مية زمزم، ربنا يا رب يبارك فيه ويحفظه، فالأخوة بيسألوا لهم أيوة يعني مية زمزم هي نفسها كده كده خدت بقى يوم 2 3 4 5 6 كده وراحت بلدان ثانيه عادي، ففعل الخصيه بفضل الله سبحانه وتعالى، ما زمزم لما شرب له وطعام طعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده، ففيها طبعا فوائد عظيمه جدا. ربنا يرزقنا واياكم يا رب المتابعه بين الحج والعمره. فيها ايات بينات، مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا. طب نختم يا جماعه عشان بس وقت الدرس. مقام ابراهيم قيل انه بدل من الايات او عطف بيان، وانما جاز بدل الواحد من الجمع، يعني فيها آيات بينات جمع، مقام إبراهيم فرد هنا واحد، لأن المقام يحتوي على آيات كثيرة ما شاء الله لدلالته على قدرة الله تعالى وعلى نبوة إبراهيم وغير ذلك. وقيل الآيات مقام إبراهيم وأمن من دخله، فعلى هذا يكون قوله ومن دخله عطف على الأول وعلى الأول استئنافا. وقيل التقدير منهن مقام إبراهيم، فهو على هذا مبتدأ، والمقام هو الحجر المذكور. وقيل البيت كله، وقيل مكة كلها. كان آمنا أي آمنا من العقاب، فإنه كان في الجاهلية إذا فعل أحد جريرة ثم لجأ إلى البيت لا يطلب ولا يعاقب. فأما في الإسلام فإن الحرم لا يمنع من الحدود ولا من القصاص، يعني مش حد يقتل حد ويسافر بقى يقعد في الحرم والحاكم يشوفه يقول له خلاص ده في الحرم، لا ياخده يطلعه يقام عليه الحد. وقال ابن عباس وأبو حنيفة ذلك الحكم باق في الإسلام إلا أن من وجب عليه حد أو قصاص فدخل الحرم لا يطعم ولا يباع منه حتى يخرج، وهذا مذهب أحمد، وقيل أمنا من النار ولله على الناس. طيب نتوقف، طب ناخذ هذه طيب آيات نص صفحة. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يقول حج البيت، هنا حج البيت بيان، حج البيت بيان لوجوب الحج، واختلف هل هو على الفور أو على التراخي، يعني حد معاه فلوس يا جماعة هل يجب أن هو يروح بسرعة ويحج ولا خليها كم سنة؟ طبعا الجمهور على إيه؟ على الفور. وفي الآية رد على اليهود لما زعموا أنهم على ملة إبراهيم، قيل لهم إن كنتم صادقين، لا يا جماعة مش على طول يحجوا، هي حجة الإسلام مرة واحدة بس، على الفور ولا على التراخي، الرجح على الفور تمام بس كده. بعدين بقى حابب يطلع السنة يعني حجة السنة ماشي على طول يحج اللي عنده فلوس، صح. إن كنتم صادقين فحجوا البيت الذي بناه إبراهيم ودعا الناس إليه. من استطاع، من بدل من الناس، وقيل فاعل بالمصدر وهو حج، وقيل شرط مبتدأ أي من استطاع فعليه الحج. والاستطاعة عند مالك هي القدرة على الوصول إلى مكة بصحة البدن، إما راجلا يعني مشي على رجله، وإما راكبا مع الزاد المبلغ والطريق الآمن. وقيل الاستطاعة الزاد والراحلة، وهو مذهب الشافعي وعبد الملك ابن حبيب، وهو مذهب أحمد، وروي في ذلك حديث ضعيف. ومن كفر قيل قل أي ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، قيل المعنى من لم يحج وعبر عنه بالكفر تغليظا، كقوله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة فقد كفر، هو الحديث اللفظ والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، لكن من ترك الصلاة فقد كفر ده وارد عن ابن عباس وابن مسعود، الفاظ متقاربة، وده خطورة أمر تارك الصلاة نعوذ بالله. وقيل أراد اليهود لأنهم لا يحجون، وقيل من زعم أن الحج ليس بواجب يعني نفى الحج فيكفر. ولذلك الحج يربي على التوحيد، لبيك لا شريك لك، ويضبط الشهوة فلا رفث، ويربي على الإيمان ولا فسوق، ويقوم الأخلاق ولا جدال في الحج، واتباع السنة لتأخذوا عني مناسككم، شوف أنا أقول ده في الحج، والتسهيل على الناس لقوله صلى الله عليه وسلم ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وكذلك اعتزاز بإسلامه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يباهي بهم الملائكة، بل والتعبد لله حتى في المباحات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب، أنت بتاكل بتتعبد لله سبحانه وتعالى بذلك. وكذلك فيه الذكر، فالتلبية ذكر، والطواف والسعي ذكر، وعرفة كلها ذكر، وأيام منى أيام ذكر، حتى رمي الجمار شرع لذكر الله ولتشديد العداوة بيننا وبين الشيطان الرجيم. ويربي كذلك على التضحية في سبيل الله بالجهد والمال والوقت والصحة والراحة والنفس إلى غير ذلك. ففعلا من فاته الحج فقد فاته خير كثير، يعني من لم يكن إن كان معذورا فله أجره بالنية بإذن الله سبحانه وتعالى. فنستكمل إن شاء الله المرة الجاية، كنا نتكلم من يعني الخلاف في بداية البيت، من الذي بناه، خلاف بين أهل العلم يعني الكعبة، إن شاء الله تكون بإذن الله معنا المرة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى تقبل منا ومنكم وأن يستعملنا وإياكم وأن يجعل هذه المجالس حجة لنا لا علينا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.